بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله وبياكم في هذا الدرس 34 من دروس شرح ملحة الإعراب للحريري البصري عليه رحمة الله، ونحن في ليلة الثلاثاء خاتمة شهر ربيع الأول من سنة 39 و400 وألف، ونحن في الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، وهذا الدرس يعقد في مدينة الرياض حرسها الله. في الدرس الماضي كنا قد تكلمنا على بداية باب الممنوع من الصرف. في هذا الدرس إن شاء الله سنكمل كلام على هذا الباب، باب الممنوع من الصرف، ونحاول إن شاء الله أن نتكلم أيضا على باب العدد. ففي الدرس الماضي كنا قد تكلمنا على الممنوع من الصرف، وقلنا إن الأسماء الممنوعة من الصرف هي 11 اسما منعتها العرب من الصرف، أي منعتها من التنوين ومن الجر بالكسرة، فهي لا تنون، وإذا جرت فإن علامة جرها الفتحة نيابة عن الكسرة. هذه الأسماء 11 عرفنا أنها تنقسم 3 أقسام. القسم الأول ما يمنع من الصرف مطلقا، يعني لعلة واحدة، وهما اسمان: الأول الاسم المختوم بألف تانيث مقصورة أو ممدودة، والثاني الاسم الذي على صيغة من صيغ منتهى الجموع. والقسم الثاني من الأسماء الممنوعة من الصرف هي الأسماء التي تمنع من الصرف لعلتين، إحداهما العلمية، وهي 6 أسماء، وهي العلم المركب تركيبا مزجيا، والعلم المؤنث، والعلم الأعجمي، والعلم المختوم بألف ونون زائدتين، والعلم المعدول. وقد تكلمنا في الدرس الماضي على بعضها، وبقي بعض منها نتكلم عليه إن شاء الله في هذا الدرس. فإذا انتهينا منها ننتقل إلى القسم الثالث من الأسماء الممنوعة من الصرف، وهي الأسماء التي تمنع من الصرف العلتين، إحداهما الوصفية، وهي 3 أسماء. إذن نكمل الأسماء التي تمنع من الصرف لعلتين، إحداهما العلمية، وقد توقفنا على الكلام على العلم المعدول، وهو الاسم السابع من الأسماء الممنوعة من الصرف، العلم المعدول. وقلنا يراد بالعلم المعدول العلم الذي عدلت به العرب من صيغته إلى صيغة أخرى، والمعنى فيهما واحد. وقلنا إن العلم المعدول يشمل 4 أشياء: الأول العلم المذكر الذي على وزن فعل كعمر، والثاني العلم المؤنث الذي على وزن فعالي كحذامي، والثالث أمس. وقد تكلمنا على هذه 3. والأمر الرابع مما يشمله العلم المعدول اسم سحر، ويراد به آخر الليل، فالسحر هو اسم لآخر الليل. وكلمة سحر لها حالتان: الأولى إذا أريد بها سحر غير معين، يعني أريد بها آخر الليل مطلقا، فهذه معربة باتفاق، كأن تقول كنا نلتقي سحرا، يعني كنا نلتقي في آخر الليل ولا تريد سحرا معينا. ومن ذلك قوله تعالى فنجيناهم بسحر، يعني نجيناهم في آخر الليل. والحالة الأخرى لسحر أن تريد بها سحر ليلتك، إذن فهو سحر معين وهو سحر ليلتك، كأن تقول مثلا في أول الليل تعال إلي سحر، يعني آخر هذه الليلة، أو تقول بعد انقضاء الليلة تقول زرته سحر، يعني زرته في آخر هذه الليلة التي انقضت. فسحر في هذه الحالة تكون اسما ممنوعا من الصرف، لا ينون، فتقول تعال إلي سحر يا محمد. سحر هذا ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة لكنه لا ينون، وتقول زرته سحر يا محمد كذلك. والغرض هنا كالغرض في كلمة أمس هو أن الحركة تميز المعنى، فإذا قلت زرته سحرا فإنك تريد سحرا غير معين، وأما إذا قلت زرته سحرا فإنك تريد سحر هذه الليلة. فبدلا من أن تقول زرته سحرا هذه الليلة أو تقول زرته سحرا من الأسحار تميز بينهما بالحركة، فإذا نونت زرته سحرا يعني سحرا من الأسحار، وإذا منعت من الصرف زرته سحر يا محمد تريد سحر هذه الليلة. والحريري لم يذكر في ملحته من الممنوع من العلم المعدول إلا المعدول من فاعل إلى فعل، كما قلنا ذلك في الدرس الماضي. طيب، والاسم الثامن من الأسماء الممنوعة من الصرف العلم الذي على وزن الفعل، العلم الذي على وزن الفعل، الوزن يعني البناء. معلوم أن الأفعال لها أبنية، لها 19 بناء، والأسماء لها أبنية، أوصلها سيبويه إلى قرابة 300 واستدركوا عليه حتى أوصلوها إلى قرابة 1500. طيب، فالأفعال لها أوزان أبنية والأسماء لها أوزان وأبنية. هناك أوزان مشتركة يعني موجودة بكثرة في الأسماء وفي الأفعال، وهناك أوزان خاصة بالأسماء، وهناك أوزان خاصة بالأفعال، وهناك أوزان تكثر في الأفعال وتقل في الأسماء. طيب، ماذا نريد بقولنا العلم يمنع من الصرف إذا كان على وزن الفعل؟ طيب، الأفعال تأتي على أوزان خاصة بها وتأتي على أوزان تكثر فيها وموجودة في الاسم بقلة، وتأتي على أوزان كثيرة فيها وكثيرة في الأسماء. نريد الاسم الذي يأتي على الاسم الذي يأتي على وزن خاص بالأفعال أو يأتي على وزن كثير في الأفعال، نادر أو قليل في الأسماء. أما إذا جاء الاسم على وزن موجود في الأسماء وموجود في الأفعال فهذا لا يمنع من الصرف. فمثلا كلمة حكم اسم، يا أبا الحكم حكم أو حمد، هذا لا يمنع من الصرف، هذا مصروف حمد وحكم، لأن فعل موجود في الأفعال مثل جلس وذهب، وموجود في الأسماء مثل جبل وقمر وقمر، هذا ما يمنع من الصرف حتى ولو كان علما. لكن إذا جاء الاسم على وزن خاص بالفعل أو غالب في الفعل فإن الاسم حينئذ يمنع من الصرف، لأنه صار حينئذ مشبها للفعل. مثال ذلك كأن تسمي رجلا بيزيد أو بيشكر أو بتغلب أو بشمر أو بأحمد، هذه ممنوعة من الصرف. لماذا؟ لأن يزيد في الأصل فعل، يزيد الماء ويشكر وتغلب وأحمد، تقول أنا أحمد الله، هذا فعل ماض، هذا فعل مضارع، ثم سميت به أحمد فمنع من الصرف. وكذلك شمر، تقول شمر عن ساعده ثم سميت به، فهذه ممنوعة من الصرف. وجعفر ممنوع من الصرف؟ لا، جعفر هذه موجودة في الأسماء وموجودة في الأفعال، موجودة في الأفعال مثل بعثرة وزلزلة، وموجودة في الأسماء مثل جعفر وثعلب وعقرب، فهذه لا تمنع من الصرف. وفي ذلك يقول الحريري كما قرأنا: وأجري ما جاء بوزن الفعل مجراه في الحكم بغير فصل، فقولهم أحمد مثل أذهب، وقولهم تغلب مثل تضرب. طيب، بهذا نكون قد انتهينا من الأسماء الممنوعة من الصرف لعلتين، إحداهما العلمية، وهي كم اسم؟ ستة أسماء. لننتقل بعد ذلك إلى الأسماء التي تمنع من الصرف لعلتين، إحداهما الوصفية، وهي ثلاثة أسماء نذكرها ونكمل بها الأسماء الممنوعة من الصرف التي ذكرناها قبل قليل وهي ثمانية. فلهذا نقول الاسم التاسع من الأسماء الممنوعة من الصرف الوصف المختوم بألف ونون زائدتين. الوصف إذا كان مختوما بألف ونون زائدتين، ويختص الوصف حينئذ بوزن من الأوزان، وهو وزن فعلان، وزن ماذا؟ فعلان. أما وزن آخر غير فعلان لا يمنع من الصرف، نحو غضبان وسكران وعطشان، ممنوع من الصرف. تقول رأيت رجلا عطشان، ما تقول عطشانا، إن رأيت رجلا عطشان يا محمد، ما ينون. وهذا لا يمنع من الصرف إلا بشرطين: الأول أن تكون وصفيته أصلية. كيف أصلية؟ يعني ليست عارضة، يعني هو في الأصل وصف ووصف به، عطشان يعني متصف بالعطش، غضبان يعني متصف بالغضب، وهكذا. أما لو كانت وصفيته عارضة فإنه يبقى على أصل الأسماء مصروفا. كيف تكون الوصفية عارضة؟ يعني أن الأصل أنه اسم في الأصل، اسم خالص في الأسماء، ليس وصفا، اسم خالص في الأسماء، ثم إنك وصفت به، وصفت به من باب المبالغة، باب البلاغة. مثال ذلك كلمة صفوان. صفوان في اللغة يراد به الحجر الأملس، الحجر الأملس هذا صفوان. الحجر الأملس هذا وصف ولا ذات؟ هذا ذات، ذات يعني الذات اللي كل شيء يدرك بحاسة من الحواس الخمس يسمى ذات، هذا ذات. ثم إنك تقول رأيت رجلا صفوانا، تريد أنه يعني رجلا قاسيا مثل الصفوان، مثل الحجر، كما تقول رأيت رجلا حجرا. فحينئذ صفوان على وزن فعلان، وهنا استعمل وصفا، لكن وصفيته أصلية وعارضة، هنا عارضة، فيبقى على أصل الأسماء فيصرف. والشرط الثاني لمنع فعلان الوصف من الصرف أن يكون تأنيثه بالتاء، يعني فعلان أن يكون تأنيثه بغير التاء، أن يكون تأنيثه بغير التاء، يعني فعلان مؤنثه فعلاء، مثل غضبان رجل غضبان وامرأة غضبة، وسكران وسكرة، وعطشان وعطشة، هذا ممنوع من الصرف. أما إذا كان مؤنثه بالتاء فعلان وفعلانه فهذا يبقى على أصل الأسماء مصروفا، مثل ندمان وندمانة وسلطان وسلطانة وشيطان وشيطانة وعريان وعريانة وهكذا. وفي ذلك يقول الحريري: أو وزن فعلان الذي مؤنثه فعلى كسكران فخذ ما أنفثه. فقال أو وزن فعلان، فاشترط أن الوصف يكون على فعلان، واشترط أن يكون مؤنثه فعلى لا فعلانة، وبقي أن يكون الوصف به أصليا لا عارضا. طيب، والاسم العاشر من الأسماء الممنوعة من الصرف: الوصف الذي على وزن أفعل. وبعضهم يقول الوصف الذي على وزن الفعل، لكن ليس على أي وزن من أوزان الفعل، وإنما يكون على وزن أفعل. أي وصف على وزن أفعل فإنه يمنع من الصرف، مثل أكبر وأصغر وأجمل وأقبح وأطول وأقصر وهكذا، فتمنع من الصرف. تقول محمد أكبر من زيد، ما تقول أكبر، وتقول اشتريت كتابا أحمر، ما تقول كتابا أحمرا وهكذا. ويلغز بعضهم في ذلك فيقول: صفار البيض أصفر أم أصفرا؟ يريد أن يذهب ذهنك إلى اللغز الآخر: صفار البيض أبيض أبيض أم أبيضا؟ لا، نقول صفار البيض أصفر أم أصفرا؟ نقول لا أصفر ولا أصفرا، صفار البيض أصفر، لأنه ممنوع من الصرف لا ينون. والوصف الذي على أفعل الذي يمنع من الصرف أيضا يشترط لمنعه من الصرف الشرطان السابقان: أن تكون وصفيته أصلية لا عارضة، وأن يكون مؤنثه أفعل فعلاء. فلهذا أرمل يصرف رجل امرأة أرمل وأرملة، لأن أرمل مؤنثه أرملة، وأرنب حتى ولو استعملته وصفا كقولك مررت برجل أرنب، تريد ذليل وخائف، أيضا يصرف لأنه اسم وصف به، إذا فالوصفية فيه عارضة لا أصلية. وكذلك كلمة أربع، تقول رأيت أربعا من النساء، لأن أربع في الأصل اسم عدد، اسم العدد، ثلاثة أربعة اسم عدد، لكن هنا تقول جاءت نسوة أربع فوصفت به فصارت الوصفية بها عارضة. وهذا قول الحريري: مثاله أفعل في الصفات كقولهم أحمر في الشيات. فأفعل في الصفات ممنوع من الصرف، وأحمر في الشيات يريد بالشيات الألوان، أيضا أفعل في الألوان ممنوع من الصرف. نأتي إلى الاسم الممنوع من الصرف الأخير، وهو الاسم الحادي عشر من الأسماء الممنوعة من الصرف، وهو الوصف المعدول. وعرفنا ما المراد بالمعدول من قبل، وهو الذي عدلت به العرب من صيغته إلى صيغة أخرى والمعنى واحد. والمراد بالوصف المعدول شيئاً: الأول كلمة أخر، كلمة أخر يقولون هي معدولة عن آخر على قياس اسم التفضيل، لأن القياس في اسم التفضيل أن يلزم التذكير والإفراد إلا إذا عرف أو أضيف، كقوله سبحانه وتعالى: فعدة من أيام أخرى، فمنع من الصرف ولم يقل أيام أخر. فلماذا منع أخرى من الصرف؟ قالوا لأنه وصف معدول عن صيغته، فكلمة أخر ممنوعة دائما من الصرف للوصفية والعدل. والأمر الثاني الذي يدخل في الوصف المعدول: مفعل وفعال من الواحد إلى العشرة، كموحد وأوحاد ومثنى وثناء ومخمس وخماس إلى معشر وعشار، هذه ممنوعة من الصرف. تقول أدخلوا ثلاثة أو أدخلوا مثلثة، وجاء الطلاب ثناء أو جاء الطلاب مثنى، والمعنى في أدخلوا ثلاث يعني أدخلوا ثلاثة ثلاثة وهكذا. وهذا الباب باب مفعل وفعال في الأعداد لا يخرج استعماله غالبا عن ثلاثة أعاريب: إما أن يكون حالا أو نعتا أو خبرا. إما أن يكون حالا كقولك أدخلوا ثلاثة، أي أدخلوا حالة كونكم ثلاثة ثلاثة، ومن ذلك قوله تعالى أولي أجنحة، من قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى، يعني حالة كونهن مثنى وثلاثة وربع. والإعراب الثاني أن تكون نعتا، أن تنعت بها النكرة، كقولك مررت بسيارات مثنى وثلاثة ورباع، ومن ذلك قوله تعالى أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، فمثنى نعت لأجنحة. والإعراب الثالث أن تكون خبرا، كقول عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، فصلاة الليل مبتدأ ومثنى خبر، ومثنى الثانية توكيد. وهذا هو قول الحريري: أو وزن مثنى وثلاثة في العدد إذ ما رأى صرفهما قط أحد، فذكر مفعل وفعال ولم يذكر أخر. بهذا نكون قد انتهينا من ذكر الأسماء الممنوعة من الصرف، وهي كما عرفنا 11 اسما منعتها العرب من الصرف لأنها ذهبت تتشبه بالأفعال. ثم إن الحريري رحمه الله تعالى في آخر هذا الباب ذكر مسألتين من مسائل الممنوع من الصرف. فالمسألة الأولى تتعلق بأسماء الأماكن، أسماء الأماكن، أسماء الأماكن يعني كأسماء الدول والمدن والوديان والبقاع وهكذا، أسماء الأماكن. وعلمنا في باب العلم أن أسماء الأماكن أعلام، أعلام عليها. طيب هل تمنع من الصرف أم تبقى مصروفة؟ نقول أسماء الأماكن لا تخلو من حالتين: الحالة الأولى أن تدخل تحت باب من أبواب الممنوع من الصرف السابقة، كأن تكون مؤنثة بألف التأنيث أو مؤنثة بتاء التأنيث، أو تكون أعجمية فوق ثلاثة أحرف، أو مختومة بألف ونون زائدتين وهكذا. فهذه حكمها المنع من الصرف لأنها داخلة في أبواب الممنوع من الصرف نحو مكة وبريدة وعنيزة وشرورة، هذه مؤنثة بتاء التانيث، أبها وفيفا وصنعاء هذه مؤنثة بألف تأنيث، ونحو نجران مختومة بألف ونون زائدتين، ونحو لندن وشنطن وباريس وقبرص، فهذه أعلام عجمية، هذه كلها ممنوعة من الصرف قولا واحدا. الحالة الثانية لأسماء الأماكن ألا تدخل تحت باب من أبواب الممنوع من الصرف السابقة، فهذه يجوز فيها وجهان. الوجه الأول الصرف، أن تبقى مصروفة على أنها أعلام مذكرة لأماكن، والمكان مذكر يعني تكون أعلام مذكرة، والعلم المذكر الأصل فيها أنه مصروف. والوجه الثاني المنع من الصرف، أن تمنع من الصرف على أنها أعلام مؤنثة لبقاع، والبقعة مؤنثة فتدخل في العلم المؤنث فتمنع من الصرف، يعني يجوز لك فيها الصرف ويجوز لك فيها المنع باعتبارين، نحو عرعر وعدن وواسط ودبي وتبوك وحائل، يجوز أن تقول ذهبت إلى حائل على مكان مصروف، أو ذهبت إلى حائل علم مؤنث لأنه علم على بقعة، فهذا هو القول المشهور في هذه المسألة أسماء الأماكن. وهناك قول آخر لبعض النحويين في أسماء الأماكن، وهؤلاء يقولون بل نتبع العرب في ذلك، فما صرفته من أسماء الأماكن نصرفه نحو منى وواسط وحنين، هذا ورد عن العرب أنها أسماء مصروفة، ويوم حنين مصروف، وقالوا تعرفها المنازل من منى وما كل من وافى منى أنا عارف، وهكذا. وأما ما جاء فيها الوجهان، جاء فيها عن العرب الصرف وعدم الصرف، فهذا نجيز فيه الوجهين. وإذا لم يأتي فيها عن العرب شيء، يعني لم يسمع شيء عن العرب في هذا الاسم المعين، لا صرف ولا منع من الصرف، هذا أيضا نجيز فيه الوجهين. إذا فهؤلاء يفصلون فيقولون ما سمع عن العرب بالمنع نمنعه، وما سمع بالصرف نصرفه، وما سمع بالمنع والصرف نجيز الوجهين، والذي لم يسمع فيه شيء نجيز فيه الوجهين. يعني لا بد أن تعرف في كل اسم مكان كيف تعاملت معه العرب. وممن قال بهذا القول الحريري، فلهذا قال وليس مصروفا من البقاع إلا بقاع جئن في السماع، مثل حنين ومنى وبدر وواسط ودابق وحجري. وكما قلنا المشهور هو القول الأول، وهو أن أسماء الأماكن إذا لم تدخل في باب من أبواب ممنوع من الصرف يجوز فيها الوجهان السابقان على الاعتبارين المذكورين. وهنا مسألة أخيرة أيضا ذكرها الحريري في الممنوع من الصرف، وهي أن الأسماء الممنوعة من الصرف إذا جاءت في الشعر فيجوز للشاعر أن يصرفها وأن يمنعها من الصرف، فإن منعها من الصرف فهذا حكمها، وإن صرفها فصرفها حينئذ جائز للضرورة الشعرية كقول امرئ القيس في معلقته: ولقد دخلت الخدر خدر عنيزة فقالت لك الويلات إنك مرجلي. عنيزة اسم حبيبته يعني علم مؤنث. وقال الآخر: كأن دنانيرا على قسماتهم وإن كان قد شف الوجوه لقاء. فقال دنانيرا بالصرف. وقال الآخر: تبصر خليلي هل ترى من ضعائن تحملن بالعلياء من فوق جرثومي. فصرف ضعائن. وهذا هو قول الحريري: وجائز في صنعة الشعر الصلف أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف. نقول أيضا: ويجوز صرف ما لا ينصرف في النثر للتناسب، للتناسب. لو ذكرت مثلا كلمات مصروفة وذكرت كلمة تناسبها ولكنها ممنوعة من الصرف، فلك أن تصرفها لكي تناسب بقية هذه الأسماء المصروفة. ومن ذلك قوله تعالى: سلاسلا وأغلالا وسعيرا. فأغلالا وسعيرا مصروفتان، وسلاسل ممنوعة من الصرف، وجاءت على هذه القراءة سلاسلا وأغلالا وسعيرا كلها بالصرف التناسب. ومن ذلك قراءة: كانت قواريرا قواريرا من فضة. فصرف قواريرا الأولى والثانية للتناسب. وفي الآيتين قراءة أخرى. فهذا ما يتعلق بهذا الباب، باب الممنوع من الصرف. لننتقل إلى الباب الأخير، ونريد إن شاء الله أن ننهيه قبل هذه، قبل نهاية الدرس. باب العدد، باب العدد، وسيتكلم فيه الحريري على حكم العدد من حيث التذكير والتأنيث. فنبدأ الباب كالمعتاد بقراءة ما قاله الحريري فيه، ونستمع إلى الأبيات بصوت الأخ عبد الكريم فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحريري رضي الله رحمه الله: وإن تقتب العقود في العدد فانظر إلى المعدود لقيت الرشد، فأثبت الهاء مع المذكر واحذف مع المؤنث المشتهر. تقول لي خمسة أثواب جدد وزم لها تسعا من النوق وقد. وإن ذكرت العدد المركب فهو الذي استوجب ألا يعرب، فألحق الهاء مع المؤنث بآخر الثاني ولا تكترث. مثاله عندي ثلاثة عشر مثاله عندي ثلاثة عشرة جمالة منظومة مع ذرة. وقد تناهى القول في الأسماء. في بيت هنا ساقط في من بعض النسخ: وعكسها يعمل في التذكير بغير إشكال ولا تأخير. تفضل. وقد تناهى القول في الأسماء على اختصار وعلى استيفاء. نعم. قلنا هذا الباب ذكره الحريري ليبين أحكامه من حيث التذكير والتأنيث. فعند تذكير العدد وتأنيثه ننظر إلى المعدود، ما الشيء المعدود، فإن هذا المعدود هو الذي يؤثر في العدد من حيث تذكيره وتأنيثه. فإن كان المعدود مفردا نظرت إليه، وإن كان المعدود جمعا نظرت إلى مفرده. فدائما ننظر إلى المعدود المفرد. وهذا هو قول الحريري: وإن نطقت بالعقود في العدد فانظر إلى المعدود لقيت الرشد. يريد بالعقود الأعداد، لأنهم كانوا يعقدون بها الأصابع، واحد اثنان ثلاثة. طيب، فنقول الأعداد من حيث التذكير والتانيث لها أحكام، ونبتدئ من أولها، فواحد واثنان يوافقان المعدود، يوافقان المعدود في العدد المفرد والمركب والمعطوف، دائما الواحد والاثنان يوافقان المعدود، نحو جاء رجل واحد وامرأة واحدة وسلمت على رجل واحد وعلى رجلين اثنين وامرأتين اثنتين، يقال اثنتين أو ثنتين بهمزة الوصل أو حذف الهمزة، لغتان مشهورتان فصيحتان عن العرب. إلا أن المعدود مع الواحد والاثنين يتقدم عليهما ولا يجوز أن يتأخر، تقول جاء رجل واحد ولا يجوز جاء واحد رجل، اشتريته بريال واحد ما تقول اشتريته بواحد ريال كما يقول بعض الأعاجم اليوم ونحن نقلدهم ولا نصحح لهم. طيب، والحريري لم يذكر حكم الواحد والاثنين لأنهما على أصل النعت، يوافقان المعدود في التذكير وفي التأنيث. طيب، انتهينا من الواحد والاثنين، ننتقل إلى الثلاثة إلى التسعة. الثلاثة إلى التسعة تخالف المعدود، تخالف المعدود في العدد المفرد والمركب والمعطوف، حكمها دائما هكذا، وهذا مراد الحريري بقوله وإن نطقت بالعقود في العدد فانظر إلى المعدود لقيت الرشد، فأثبت الهاء مع المذكر واحذف مع المؤنث المشتهر، تقول لي خمسة أثواب جدد وازمم لها تسعا من النوق وقد. فخمسة أثواب، قال خمسة بالتاء لأن المعدود أثواب، والأثواب مفرده ثوب والثوب مذكر، وقال تسعا من النوق، تسعا بغير تاء لأن المعدود النوق مفرده ناقة والناقة مؤنثة. تقول في العدد المفرد جاء خمسة رجال وخمس نساء، وقرأت خمسة كتب وخمس مجلات، وتقول في العدد المركب يعني من 11 إلى 19 جاء خمسة عشر رجلا وخمس عشرة امرأة، وقرأت سبعة عشر كتابا وسبع عشرة مجلة، وهكذا. وتقول في العدد المعطوف يعني من 21 إلى 99 ما سوى العقود، ألفاظ العقود يعني 20 و30 و40 إلى 90، تقول جاء 25 رجلا وخمس وعشرون امرأة، وقرأت 25 كتابا وخمسا وعشرين مجلة، وهكذا. انتهينا من الواحد والاثنين ومن الثلاثة إلى التسعة، ننتقل إلى العشرة. العشرة تخالف إذا كانت مفردة وتوافق إذا كانت مركبة، تخالف إذا كانت مفردة، يعني إذا كانت مفردة حكمها حكم الثلاثة إلى التسعة تخالف، أما إذا كانت مركبة يعني من 11 إلى 19 فإنها توافق المعدود. فلهذا تقول في العشرة المفردة جاء عشرة رجال وعشر نساء، وقرأت عشرة كتب وعشر مجلات، وهكذا. وتقول في الأعداد المركبة جاء 15 رجلا، رجل مذكر، إذن فالعشرة توافق تذكر، والخمسة كما عرفنا تخالف، 15 رجلا. والمرأة تقول جاءت 15 امرأة، فالعشرة وافقت والخمسة خالفت. وتقول قرأت 15 كتابا و15 مجلة، وهذا قول الحريري. وإن ذكرت العدد المركب فهو الذي استوجب، وهو الذي استوجب ألا يعرب، فألحق الهاء مع المؤنث بآخر الثاني ولا تكترثي. ماذا يريد بالثاني؟ العدد المركب 15، الأول ألفاظ هذا البضع من 3 إلى 9، والثاني 10. يقول اللفظ الثاني 10 ألحقه الهاء مع المؤنث ولا تكترث. مثاله عندي 13 جمانة منظومة ودرة. طيب وصلنا الآن إلى ماذا؟ انتهينا من العشرة، وانتهينا أيضا من الأعداد المركبة، والأعداد المركبة تنتهي بكم؟ 19. إذن وصلنا إلى 20. 20 وألفاظ العقود 20 و30 و40 و50 و60 و70 و80 و90، وكذلك 100 ومضاعفاتها 100 و200، والألف ومضاعفاته 1000 و2000 إلى آخره، وفي حكمها 1,000,000 و1,000,000,000. فهذه لا تتأثر بالمعدود، يعني تلزم لفظا واحدا إما بالتاء كمئة أو من دون تاء كعشرين وألف، تلزم لفظها لا تتأثر بالمعدود. تقول جاء 20 رجلا وجاءت 20 امرأة، وجاء 100 رجل ومئة امرأة، وجاء 1,000 رجل و1,000 امرأة، فهذه لا تتأثر بالمعدود. بذلك انتهينا من الأعداد، من أول الأعداد إلى آخرها عرفنا حكمها. فالواحد والاثنان يوافقان، والثلاثة إلى التسعة تخالف، والعشرة توافق مفردة وتخالف تخالف مفردة وتوافق مركبة. طيب وألفاظ العقود ومئة وألف لا تتأثر بالمعدود. بقي في الأعداد العدد إذا صيغ على وزن فاعل، العدد إذا صيغ على وزن فاعل، يعني ما قلت 5 قلت 5، ما قلت 7 قلت 7. العدد إذا صيغ على وزن فاعل فما حكمه من حيث التذكير والتانيث؟ الجواب العدد الذي على وزن فاعل مطلقا يوافق المعدود، يعني على الأصل. تقول هذا الرجل 5، وهذه البنت 5. تقول ذهبت إلى البيت 7 والمدرسة 10، وهكذا. ففي أسماء المدارس تقول المدرسة 10، المدرسة 10، المدرسة 37، وهكذا. طيب هنا تنبيه، رأينا أن بعض الأعداد من 3 إلى 9 ولا شك أن استعمالها هو الأكثر، لأن 3 إلى 9 تستعمل مفردة من 3 للـ9، وتستعمل أيضا في الأعداد المركبة 15 13، وتستعمل في الأعداد المتعاطفة 23 99، هذه تذكر مع المؤنث وتؤنث مع المذكر، يعني تخالف المعدود. السؤال: هل فعل العربي ذلك بها موافق للقياس أم مخالف للقياس؟ هل هذا موافق للقياس أم مخالف للقياس؟ قال النحويون: هذا من العرب موافقة للقياس. كيف موافقة للقياس؟ أما الواحد والاثنان فعرفنا أنهما لا يأتيان قبل المعدود، يأتيان بعد المعدود، فحكمهما حكم النعت، رجل واحد مثل رجل كريم، فيجب فيهما الموافقة كالنعت. لكن الثلاثة إلى التسعة هذا الأكثر فيها أنها تتقدم عن المعدود، خمسة رجال، ويقال رجال خمسة، لكن الأكثر خمسة رجال وخمس نساء تتقدم. طيب، فالعرب أعطوا الأصل الأصل، وأعطوا الفرع الفرع. كيف ذلك؟ الأعداد التي نتكلم عليها الآن، الأعداد التي نتكلم عليها الآن، ما أسماؤها في اللغة العربية؟ لو قيل لك ما الأعداد، عد لي الأعداد، ماذا تقول؟ واحد، اثنان، ثلاثة أم ثلاث؟ لا، اسم العدد ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، هذا اسم العدد. اسم العدد بالتاء ثلاثة، مثل رحمة، مو برحم، هي رحمة، هكذا الكلمة رحمة بالتاء، فاسم العدد ثلاثة. فعندما جاءوا مع المذكر جعلوا الأصل وهو ثلاثة للأصل وهو المذكر، ثلاثة رجال. طب عندما خرجوا عن الأصل واستعملوها مع المؤنث أرادوا أن يجعلوا في العدد طريقة معينة تبين أن المعدود ليس مذكرا. طيب خلاص، ثلاثة بالتاء جعلوها للأصل، الأصل للأصل، ثلاثة للمذكر، ماذا يفعلون مع المؤنث؟ حذفوا التاء، فقالوا جاءت ثلاث نساء، ليعلموا أن المعدود مذكر من أول وهلة، يعني منذ أن تسمع جاءت ثلاث تعرف أنها نساء قبل أن تعرف المعدود. فهم جعلوا الأصل للأصل، فعندما جاءوا للفرع المؤنث أخذوا اسم العدد وحذفوا منه التاء. إذن فالأصل في العدد ثلاثة والفرع في العدد ثلاث، فجعلوا الأصل للمذكر وجعلوا الفرع للمؤنث. ثم إن الحريري رحمه الله تعالى في آخر هذا الباب قال: وقد تناهى القول في الأسماء على اختصار وعلى استيفاء، يعني أن كل ما سبق من الملحة كان كلاما عن نحو الأسماء، عن إعراب الأسماء رفعا ونصبا وجرا. طيب، وأما الكلام على الفعل المضارع رفعا ونصبا وجزما فهذا هو الباقي في الملحة. بقي في الملحة أبيات قليلة جعلها الحريري للكلام على الفعل المضارع رفعا ونصبا وجزما، وآخر باب في الملحة جعله الحريري رحمه الله للبناء، للمبنيات. فلهذا قال إن هذا البيت هو آخر بيت تكلمت فيه على حكم الأسماء رفعا ونصبا وجرا. وخلاصة ما ذكر من نحو الأسماء وإعراب الأسماء أن الاسم يجب أن يدخله حكم إعرابي، إما الرفع وإما النصب وإما الجر. متى يكون حكمه الرفع، متى يكون حكمه النصب، متى يكون حكمه الجر، ذكر كل ذلك من قبل بالتفصيل، لكنها توزعت وتناثرت في الأبواب السابقة نجمعها الآن، فنقول إن الاسم يكون حكمه الرافع في 7 مواضع، وهي الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ وخبر المبتدأ واسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها والتابع للمرفوع. فالرفع في الأسماء لا يخرج عن هذه المواضع 7 ودرسناها كلها. طيب ومتى يكون حكم الاسم الجار؟ يكون حكم الاسم الجار في 3 مواضع. الأول إذا سبق بحرف جر، والثاني إذا وقع مضافا إليه، والثالث التابع للمجرور ودرست كلها. طيب متى يكون حكمه الناصب؟ هذا الأكثر، في مواضع كثيرة يكون حكمه الناصب إذا وقع خبرا لكان وأخواتها واسما لإن وأخواتها، وإذا وقع في المفاعيل 5 المفعول به والمفعول في ظرف الزمان والمكان والمفعول لأجله والمفعول معه والمفعول المطلق، وإذا وقع حالا وتمييزا والمستثنى في أغلب أحواله وفي المفعول به تدخل عدة أبواب. ففي المفعول به المنادى مفعول به، والمنصوب على التحذير والمنصوب على الإغراء والمنصوب في التعجب، هذه كلها داخلة في المفعول به. فهذه خلاصة الكلام على إعراب الأسماء ونحوها، لتكون الدروس القادمة إن شاء الله على إعراب الفعل المضارع رفعا ونصبا وجزما. وبذلك تنتهي هذه الحلقة، مع رجائنا أن نلتقيكم بإذن الله تعالى في درس قادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.